هنا القاهرة. رحلة بين عصور وأزمان. أنت في الوحدة وفايتني. هنعيشها ويا أغاني وألحان. ما هو كل عصر وله أدان. الغنوة لعصرها عنوان. أهواك واتمنى لو أنساك. غنوة من كل عصر. تسكن في ناس على المفرق تنطرنا. غنوة غنوة من كل عصر. من كل عصر. إعداد وتقديم عمرو صبري. أهلا بكل مستمعينا على موجات البرنامج العام في كل مكان، ولقاء جديد وغنوة من كل عصر. برحب بكم وبرحب بزميلي رأفت موسى من الهندسة الإذاعية. كل فترة زمنية بيكون لها طبيعتها ومعالمها وثقافتها وناسها. الناس اللي طبيعتهم وثقافتهم وفكرهم بيختلف تبعا لطبيعة زمنهم، والفن وتحديدا الغناء بيكون مرآة بتعكس طبيعة كل فترة وثقافة الناس فيها. وفي برنامجنا بنشوف ازاي الأغنية المصرية والعربية اتطورت واتغيرت خلال أكتر من 100 سنة، ومن خلالها بنشوف ازاي أسلوب وفكر الناس وثقافتهم وطريقتهم في التعبير اتغيرت. والليلة هنبدأ رحلتنا من أربعينيات القرن العشرين، وتحديدا عام 1941، مع مطربة من أهم وأجمل الأصوات اللي مرت على تاريخ الغناء العربي، آمال فهد إسماعيل الأطرش، واللي اشتهرت باسم أسمهان، وطبعا زي ما كلنا عارفين هي شقيقة الموسيقار فريد الأطرش. مواهب أمال الغنائية والفنية ظهرت في سن مبكرة، كانت بتغني في البيت والمدرسة، بتردد أغاني أم كلثوم ومحمد عبد الوهاب وشقيقها فريد. وفي يوم من الأيام استقبل شقيقها فريد، وكان في بداية حياته الفنية وقتها، استقبل في بيته الملحن الفنان داود حسني، أحد كبار الموسيقيين في مصر. فسمع أمال بالصدفة بتغني في غرفتها، فطلب إحضارها وطلب منها إنها تغني من جديد قدامه. فغنت أمال وأعجب بيها داود حسني وعجبوا صوتها جدا، ولما خلصت غنى قال لها إنه كان بيتعهد بتدريب بنت بتشبهها جمالا وصوتا، لكن توفيت قبل أن تشتهر، وعلشان كده قال لها إنه نفسه يناديها باسم البنت دي، وكان اسمها أسمهان. ومن وقتها وأصبح اسم آمال الفني هو أسمهان. الليلة هنسمع أسمهان في واحدة من الأغنيات الجميلة اللي يمكن مش بنسمعها كتير، وهي أغنية رجعت لك يا حبيبي بكلمات يوسف بدروس وألحان الفنان فريد الأطرش. أسمهان ورجعت لك يا حبيبي. كان لقاك من نصر معك الشجون وينو المحبة فؤادك وانشد هواي والأجمعي تسمع رجايا والماضي تاني وانشد هواي والأجمعي تسمع رجايا والماضي تاني ومن صوت أسمهان ننتقل لملحن الأغنية الجميلة اللي سمعناها حالا شقيقها الفنان فريد الأطرش. الموسيقار فريد الأطرش اللي استحق عن جدارة لقب ملك العود لبراعته الشديدة في العزف على آلة العود من بداياته من قبل حتى ما يشتهر أو يصبح الاسم الكبير فريد الأطرش. ولد فريد فهد فرحان إسماعيل الأطرش الشهير فنيا بفريد الأطرش في منطقة جبل العرب بسوريا عام 1910. ينتمي لآل الأطرش وهم أمراء وإحدى العائلات العريقة في جبل العرب جنوب سوريا، المنطقة المسمى أيضا بجبل الدروز نسبة لسكانها الدروز. والده فهد إسماعيل الأطرش اللي كان مناضل ضد الفرنسيين بمنطقة جبل الدروز بسوريا. والدته كانت الأميرة والمطربة علياء حسين المنذر، وبعد وفاة والده عام 1925 اضطر فريد للسفر هو والدته وشقيقه فؤاد وشقيقته أسمهان من سوريا للقاهرة هربا من الفرنسيين اللي كانوا عايزين يعتقلوه، وده طبعا يعني هو وعيلته طبعا لنضال والده ضدهم. فريد لما وصل مصر وعاش في مصر درس في مدرسة القديس يوسف في الخرنفش الفرنسية، لكنه ما أكملش دراسته بيها والتحق بعدها بمدرسة البطريركية للروم الكاثوليك، وبعدها دخل معهد الموسيقى، وبعدها التحق بفرقة بديعة مصابني كعازف عود ولفت الأنظار إليه. بعدها بدأ فريد في الغناء وبرضه لفت الأنظار إليه، وخصوصا الفنان مدحت عاصم اللي قدمه بعدها في الإذاعة، وأغنيته الشهيرة وقتها يا ريتني طير لاقت نجاح كبير جدا، وبعدها ذاع صيته كملحن ومطرب. وفي عام 1941 كانت بدايته الفنية في السينما بفيلم انتصار الشباب، واللي قدم بعده عدد من الأفلام المهمة والجميلة جدا واللي لعب بطولة معظمها، واستمر مشواره الفني الكبير المليء بالإبداع بأغنياته وألحانه وأفلامه. وألحانه طبعا كانت لنفسه ولغيره من نجوم ونجمات الغناء المصريين والعرب اللي غنوا بألحان فريد الأطرش. الليلة هنسمع واحدة من أغنيات فريد الجميلة جدا من ستينيات القرن العشرين من ألحانه وكلمات فتحي أورا، مش كفاية. حبيبي بتندم عليك ما تقابلناش من زمان مع بعض ليه اللي فات من عمري بتندم عليك ما تقابلناش من زمان مع بعض ليه والعيون لو تنحرم يا حبيبي منك تبقى ايه فايدتها واعمل بيها ايه والعيون لو تنحرم يا حبيبي منك تبقى ايه فايدتها واعمل بيها ايه وانت عارف كل حاجة بس ده مش كل حاجة وانت عارف كل حاجة بس ده مش كل حاجة ده انت لو تطلب عيني مش كفاية وان سألت كتير عليا مش كفاية ده انت لو تطلب عيني مش كفاية وان سألت كتير عليا مش كفاية عايزك انت قلبك انت عايزك انت قلبك انت وابقى جنبك من البداية للنهاية اعملي اعملي اعملي يا حبيبي قلبي عيني أحلام الجميل سبتهم لك عملي ما بيدي حيل روحي قلبي عيني أحلام الجميل سبتهم لك عملي ما بيدي حيل وظنون يا حبيبي بتمر في خيالي زي دمعة عين في ليلة شوق طويلة ويزن يا حبيبي بتمر في خيالي زي دمعة عين في ليلة شوق طويلة وانت عارف كل حاجة بس ده مش كل حاجة وانت عارف كل حاجة بس ده مش كل حاجة لو ملكت الدنيا دي مش كفاية حتى لو فكرت فيها مش كفاية لو ملكت الدنيا دي مش كفاية حتى لو فكرت فيها مش كفاية عايزك انت قلبك انت عايزك انت قلبك انت وابقى جنبك من البداية للنهاية اعملي اعملي اعملي يا حبيبي ولسه معاكم وغنوة من كل عصر ومعاكم على الهوى عمرو صبري وعلى الميكسر رأفت موسى. احنا مستمرين معاكم وهنروح لمطربة من اهم واجمل الاصوات العربية في القرن العشرين. فنانة جزائرية حصلت فيما بعد على الجنسية المصرية، وده بعد ما بدأت مشوارها الفني في مصر اللي عاشت وتجوزت وأبدعت فيها بصحبة أكبر وأهم مبدعين مصر من شعراء وملحنين، منهم طبعا الموسيقار المبدع بليغ حمدي اللي تزوجته وشكلت معاه ثنائي فني رائع لحد ما أصبحت مصرية قلبا وقالبا. هي وردة الغناء العربي، الفنانة وردة. وردة اللي مشوارها الفني الطويل جمع ثلاث فترات، وهي ممكن نقول ستينيات وبدايات سبعينيات القرن العشرين بنوعية أغاني زمن الفن الجميل، وفترة جيل الوسط مع النص الثاني من السبعينات وفترة الثمانينات، وكانت برضو فترة من أجمل الفترات وأمتعتنا فيها بمجموعة من روائع الأغنيات. واستمرت وردة لحد العصر الحديث فترة التسعينيات، وغيرت طبعا نوعية أغنيتها تبعا لطبيعة الفترة والعصر، وغنت الأغنية بشكلها الحديث، وبرضو تألقت وأبدعت مع فناني التسعينيات من شعراء وملحنين. والليلة هنسمع وردة في واحدة من الأغنيات الرومانسية الجميلة جدا بكلمات عبد الوهاب محمد وألحان بليغ حمدي، آه لو قابلتك من زمان. Da da da da da. لما بقى آن الأوان. وننتقل لجيل الوسط، وتحديدا فترة نهاية السبعينات ومطلع الثمانينات، واللي شهدت حالة كبيرة من التغيير والتجديد في شكل وأسلوب الغناء من خلال أصوات ظهرت وحاولت إنها تثبت وجودها وتحقق حالة من التجديد في الموسيقى المصرية في أعقاب رحيل عدد من عمالقة الفن أمثال محمد فوزي وفريد الأطرش وأم كلثوم وعبد الحليم حافظ، رغم إن أغانيهم كانت وما زالت عايشة وموجودة بجانب استمرار نجوم كبار وقتها كانوا موجودين وبيبدعوا أمثال محمد عبد الوهاب ووردة وفايزة أحمد وشادية ونجاة وصباح ومحمد أنديل وغيرهم. ومن النجوم اللي ظهروا في الفترة دي فترة نهاية السبعينات فنان شاب أسمر نوبي، عمل حالة مختلفة وجديدة تماما بأغنياته المميزة، وأصبح له شخصيته المختلفة والمميزة في أعماله، وفيما بعد أصبح له جمهور كبير جدا، وبقى واحد من كبار نجوم الغناء المصريين والعرب، وأصبح من الفنانين اللي عصروا أكتر من جيل، وأغانيه بتمثل أكتر من فترة زمنية، كل فترة بشخصيتها ونوعية أغانيها مع احتفاظه بشخصيته هو المميزة في أغانيه. هو الفنان النجم محمد منير. هنسمع منير الليلة في واحدة من أجمل أغنيات فترة بداياته، مع كلمات الشاعر الكبير عبد الرحيم منصور وألحان الملحن النوبي الجميل الفنان أحمد منيب، في عينيكي غربة وغرابة. أنا فيك مغرم صبابة، مغرم صبابة، فعنيك غربة وغرابة، وأنا فيك أنا فيك مغرم صبابة، مغرم صبابة. Ready. ونروح لتسعينيات القرن العشرين والعصر الحديث علشان نلتقي بمطربة تنتمي لمدرسة الإحساس العالي والفن الراقي. بدأت حياتها الفنية كعازفة على آلة الكمان، وبعدها تزوجت من الملحن الموسيقار ياسر عبد الرحمن، وبدأت مشوار الغناء كمطربة، وحققت نجاح كبير عند جمهور الشباب اللي كانوا بيبحثوا عن الرقي والجمال في الفن ووجدوه معاها. هي الفنانة حنان ماضي. حنان ماضي هنسمعها الليلة في واحدة من أغنياتها الشهيرة بكلمات أحمد فؤاد نجم ولحن وتوزيع الموسيقار ياسر عبد الرحمن في ليلة عشق. Thank you. وبما اننا وصلنا للعصر الحديث فهنروح لفنان يعتبر من اهم واكبر نجوم الغناء في مصر والعالم العربي في عصرنا الحالي وعلى مدار اكتر من 35 سنة. ما شاء الله مشوار فني طويل جدا، بدأ من سنة 1983 بعد ما أنهى دراسته في معهد الموسيقى وقرر أنه يبدأ رحلة البحث عن نفسه وأنه يعمل اسم كبير، وزي ما قال في برنامج تلفزيوني وقتها أنه نفسه يبقى حاجة، وفعلا بقى حاجة كبيرة واسم رنان وعمل تاريخ كبير، وصل بالأغنية المصرية للعالمية، وأغنياته تم ترجمتها لعدد من اللغات الأجنبية وأصبحت معروفة ومشهورة في العديد من دول العالم. الفنان هو النجم عمرو دياب. عمرو دياب اللي أصبح واحد من الفنانين اللي عصروا أكتر من جيل، زي ما قلنا على الفنان محمد منير، وزي اللي سبقوهم من النجوم الكبار والعمالقة عمالقة الفن اللي عصروا أكتر من جيل مختلف، زي أم كلثوم ومحمد عبد الوهاب ووردة. وأصبحت أغنيات عمرو دياب بتمثل أكتر من جيل، بداية من تمانينات القرن العشرين ثم التسعينيات وبعد كده الألفية الثالثة لحد وقتنا هذا في عام 2022. من وقت ما بدأ رحلة نجاحه الحقيقي بألبوم ميال عام 1988 كانت انطلاقته للنجومية وقتها، ومن وقتها والحد النهاردة وهو على القمة بين نجوم الأغنية المعاصرة، وده رغم المنافسة من نجوم كتير جدا نفسوها على مدار سنوات وكانوا وما زالوا نجوم وأسماء كبيرة، لكن عمرو دياب دايما ما شاء الله على القمة. عمرو دياب نموذج حقيقي للذكاء في إدارة الموهبة والإصرار على النجاح والحفاظ عليه. الليلة هنسمعه في واحدة من أجمل أغنيات فترة التسعينيات، وهي أغنية ما يتحكيش عليها، بكلمات الشاعر مجدي النجار وألحان الموسيقار ياسر عبد الرحمن وتوزيع ياسر عبد الرحمن بمشاركة الفنان طارق مذكور. عمرو دياب وما يتحكيش عليها. Oh, تقسيش عليها ده انا لسه فاكر من يومها ساعة ما كنت بكلمها انا لسه فاكر من يومها ساعة ما كنت بكلمها ضحكتها وعينيها كده. بنوصل لنهاية رحلتنا الغنائية النهاردة وغنوة من كل عصر. عايز كمان أقول إن موسيقى الفواصل هي للفنان الموسيقار الجميل خالد حماد. بشكركم وبتمنى تكونوا استمتعتم بأغاني الحلقة، وبشكر زميلي رأفت موسى من أسرة الهندسة الإذاعية، ونلتقي الأسبوع القادم بإذن الله ورحلة غنائية جديدة وغنوة من كل عصر. إلى اللقاء.